خلاص الحمد لله يعني نسيت الكلام الأول. الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نستحضر نية صالحة ونحن نجلس في بيت الله نتذاكر سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لازلنا مع سيرة عمر وما أدراك ما عمر. عمر فاروق الأمة، هذا الرجل الذي فرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل. عمر رجل العدل، عمر رجل الوفي، عمر رجل الشهر، عمر الذي كان إذا سلك طريقا أو فجا سلك الشيطان فجا آخر. يعني الشيطان بيخلفها لما عمر ماشي الطريق، الشيطان بيمشي في طريق تاني. عمر الذي استطاع أن ينتصر على نفسه نموذج من النماذج البشرية، يعني حقق درجات في العبودية عالية جدا. عمر ارتقى معارج العبودية في أعلى الدرجات. عمر كما قلنا من قبل لم يكن إسلامه مبكرة، عمر ما أسلمش رقم واحد ولا اثنين، لكن عمر ارتقى، عمر صعد، عمر تخطى نفسه بقوة يعني عمل بالدين، استقام على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عجيبة. عجيب عجيب عجيب شأن عمر. يعني النماذج البشرية في التقرب من الله نماذج متفاوتة. ممكن غالب الناس بيقرب من ربنا بالتدريج وبيقرب من ربنا على طريقة هادئة، لكن عمر كان مختلف. عمر كان حياته كان فيها تدريج، طبيعة العلم فيها تدريج، لكن عمر كان نموذج في الكون من الله بطريقة مختلفة. يعني لا تكاد تجد رجل مثل عمر، ما تعرفش تلاقي واحد كده اللي هو قرر. هو دينه كان قرار، ولما قرر كسر نفسه في الى اعلى الدرجات، يعني الى نزل الى اعماق نفسه. ان هو الموضوع بالنسبة له مش موضوع بيتاخد هوينا، الموضوع بالنسبة له دين وتقوى. توقفنا في المرة السابقة عند مناقب عمر بن الخطاب وكيف أنه يعني ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع الصديق، ثم لما تولى الخلافة كيف حكم عمر بين الناس وكيف كان عدل. من مفاتيح عمر إن عمر كان مؤمن بالوحي إيمان عميق، ودي نقطة مهمة. إن كتير من الناس اللي بيتولوا أمور الناس سواء الحكام أو السلاطين أو العلماء أو اللي بيتحط في مكانة حتى التجار اللي عنده رعية، هو بيبقى له دماغ، بيبقى له رأي، ولكنه برأيه ده عشان يمشي سلطة الشرع في قلوب الناس أعلى من سلطة الناس بعضهم فوق بعض. يعني إيه أكبر سلطة عند الناس؟ في ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس لهم سلطان، يقول لك فلان ده سلطان، سلطان عنده ايه؟ يعني عنده سلطة. فربنا سبحانه وتعالى جعل الوحي سلطان، جعل العلم سلطان، العلم له سلطان في قلوب الخلق. يقولوا سلطان العلم اعلى من سلطان الايه؟ الحاكم، اعلى من سلطان الناس بعضهم فوق بعض. وغالب الناس بيستعمل الدين لاجل سلطانه. يعني هو لما مثلا عايز يمشي رايه على الناس، لا، الاب في البيت عايز يمشي رايه على اولاده يعمل ايه؟ يشغل لهم افكاره، يشغل لهم حكته. وهذا موجود. في فرق ان انت تنطلق من الشرع وفرق انك تشرع عن دماغك. عمر كان وقاف عند كتاب الله، مع ان هو خليفه النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الذين من بعدي ابي بكر وعمر، لكن تفاجأ ان عمر كان وقاف عند كتاب الله. في فرق ان الوحي يكون منطلق، وفرق ان الوحي احنا بنستعمله للاستئناس وللاستشهاد على افكارنا. يعني مثلا واحد مؤمن بحاجة معينة بيحب حاجة معينة فيبدأ يعمل ايه؟ يشجعنها. واحد مثلا بيحب الموسيقى فيبدأ يقول لك لا لا ده الموسيقى دي حلال، فتقول له حلال وحرام دي كلمة مبنية على استقاء الشرع. انت استقأت الشرع يعني انت فاهم الشرع وعارف الشرع بيقول ايه، يقول لك لا هو مادام انا بحبها تبقى اكيد حلال. فيبدأ يبحث في الآيات وفي الأحاديث وفي الأقوال على ايه؟ على الحاجة اللي يستشهد بها على حل ما يفعل. هو هنا المنطلق كان عنده كان ايه؟ كان حبه للشيء ولا كان الشرع نفسه؟ حبه هو للشيء. لكن الطبيعي ان الانسان بينطلق من الوحي، الطبيعي ان الانسان بيتتلمذ على يد الوحي، ان طبيعي الانسان ينطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى. انت لما بتيجي تبحث انت بتبحث هو ايه مراد ربنا سبحانه وتعالى. وده بقى يعني انا ضربت مثال الامثله ان الانسان يبقى منطلق من الوحي. عمر كان كذلك، عمر خليفه المسلمين، اعلى سلطه علميه، اعلى سلطه علميه، يقولوا الخلافه الراشده فجاه على الملك بعد ذلك انه اجتمع فيه اعلى راس في السلطه، انه اعلى راس في الدين. دي عشان كده كان اسمها خلافه راشده، بعد كده افترق. طيب عمر كان هو اعلى راس في السلطه واعلى راس في الدين، وكلامه مطاع، الناس بتسمع الكلام، بيقول كلمه بتمشي في الشرق وفي الغرب. ومع ذلك عمر وقاف عند كتاب الله. يعني ايه وقاف عند كتاب الله؟ يعني الايه بتجيله بيقف يقول لك لا ربنا قال. موقف من المواقف يرويه ابن عباس قال: قدم عيينة بن حزم فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس. عمر كان بيحفظ، كان مهتم بالقران وبيحفظ الشباب القران، والشاب اللي كان بيختم القران عمر كان بيقعده في مجلسه. يعني عمر كان مجلس الشورى بتاعه كان، وممكن تجد فيه شباب عندهم 12 سنه. مجلس الشورى ده بيحكم المسلمين في يعني قرارات بتطلع بتمشي على أميال وكيلومترات، بلدان بتحكم بهذا المجلس. فتفاجأ أن عمر بيقعد في المجلس ده أهل القرآن بغض النظر هم مين، سنهم قد إيه. هو كان حريص على انه يجلس هؤلاء اهل العلم في مجلسه، وكان ده معيار عند عمر. فكان من هؤلاء الحر بن قيس، شاب حافظ كتاب ربنا وبيتعلم دين، طالب علم، فكان عمر بيقربه ويجلسه في مجلسه. مرت الايام وعم الحر اللي هو عيينة بن حصن جاء الى ابن اخيه يزوره، فقال له: بقول لك ايه، انت راجل كده شكلك كده بقيت راجل من الاكابر، انت بتقعد مع عمر، بتقعد في مجلس عمر بن الخطاب، ما تستاذني كده، استاذن لي ان ادخل على عمر. قال له: انا عايز اقابله، وانت راجل ذو شان وذو مكانه، استاذن لي. فاستاذن الحر ابن قيس لعمه عيينه عند عمر. فعمر قال له: هات، ايه المشكلة يعني، عايز يقابلني اتفضل. عمك؟ قال له: عمي اخويا، اخ ابويا على طول في مقام ابويا، هاته شوفوا محتاج ايه تحت امره. فقال اه، فاستأذن فدخل على عمر بن الخطاب فقال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل. اول ما دخل عليه ام ايه أما قال له الكلمتين دول، قال له: أنت عم مقطعها عليك في العطاء، ما بتحكمش بينا بالعدل. فهم عمر أن يرد عليه. لسه عمر بقى تخيل خليفة لسه هيرد عليه. فقال الحر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعوف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال له ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعرض عن الجاهلين، يعني أعرض عن معاقبة الجاهلين على جهلهم إذا جهلوا عليك، أعرض عن مجازات أهل الجهل والسوء بمثل معاملاتهم، ما تعاملوش زي ما هو بيعاملك. فقال فتوقف عمر الذي ملأ الأرض عدل. عمر حتى الآن عدل بيدرس، ويجي واحد يقول له على فكرة أنت ظالم ويسمع الكلام وهيرد عن نفسه، هو ما شتمش الراجل، هو ما راحش ظلم الراجل، ده الراجل بيشتمه وبيعتدي عليه في مجلسه وهو أكرمه بالدخول عليه، ومع ذلك لما جاءته الآية توقف، كان وقافا عند كتاب الله، قال والله ما تجاوزها حين تلاها عليه. يعني قبل ما يكمل الآية عمر خلص، انتهى الموقف، وكان وقافا عند كتاب الله. نقطة حلوة قوي يا جماعة، نقطة الواحد يكون وقاف عند كتاب الله. احنا احيانا كتير بتلاقي حد بيسأل سؤال او حد بيتناقش مع واحد صاحبه في حاجة، وده واخد قول وده واخد قول، وبعدين حد يقول ايه، يقول آية، والآية في صميم الموضوع. الطبيعي ان الانسان لما بيسمع الآية مش زي ما بيسمع كلام واحد صاحبه، يعني كلام الله سبحانه وتعالى كلام مختلف. ان ربنا امرنا بان نسمع له ونطيع، ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نؤمن به كلمة كلمة. يعني كلام ربنا مش كلام حكم وجميل وحاجة كده بركة، انما هذا كلام جعل الله عليه ثواب وعقاب. يقولوا الانبياء يختلفون عن غيرهم من البشر في ايه؟ انه ما اذن الله لاحد ان يتكلم عن الله وان يقول ان هذا الكلام هو كلام الله، وانه على الجميع ان يسمع له ويطيع، وان على الجميع ان يؤمن بكلامه ظاهرا وباطنا، وان من لم يسمع هذا الكلام او جزء منه او امن ببعضه وكفر ببعضه فانه كانه يكفر بجميع الكلام الا الانبياء، وان من لم يطع الرسول فانه لم يطع الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل احد من البشر طاعته واجبه مثل طاعه الانبياء، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فكلام ربنا مش كلام بسيط، مش كلام او كلام يعدي، مش كلام حكمه، انما كان وقافا عند كتاب الله. يعني لما الايه تتقال اقف، في ايه بتتقال، لما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقال اقف، في وحي هنا يتلى. ربنا عاصم الانبياء من ان يخطئوا في البلاغ عمدا او خطا، يعني مش الانسان ممكن يخطئ عادي وما ياخدش باله ويظن ان هو بيتكلم في غايه الحق، هو مخطئ. ليه؟ هو مش واخد باله مخطئ، وممكن يكون بيتعمد الايه، الخطا. الانبياء معصومون من ان يخطئوا في الكلام عن الله. قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي موحى. فعمر هنا بيدينا مثال او بيدينا صورة لتعامل الصحابة مع القرآن الكريم، انه واحد بيقول له آية وهو ما هياخد حقه، قال له اعفو، قال له خلاص عفوت، ما قالوش بقى عفوت باللسان، هو ايه، هو وقف. وكان عمر رحيم برعيته، زي ابن أسلم بيقول خرجت مع عمر إلى حجرة واقم حتى إذا كنا بالسراج إلى نار، فقال يا أسلم إني أرى ركبا قصر بهم الليل والبرد. قال له أنا في شكل كده ناس في إضاءة هناك كده، وهو بيعز، عارفين العساس يعني اللي هو بيلف يشوف كده بالليل الرعية، بيشوف الناس، ينزل يتفقد الناس، انطلق بنا. فخرجنا نغربل حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان وقدر منصوبة على النار، وصبيان يتضاربون. بقول زيد بيقول واحنا لقينا واحدة تطبخ وأطفال بتعيط وما فيش رجالة، فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. أدنوا قال لهم السلام عليكم من بعيد كده، السلام عليكم. أدنوا أقرب، قالت له تفضل من أنت؟ قالت أدنوا بخير أو ادعوا. قالت له يا تيجي تقرب بالخير يا تمشي من بعيد. فدنا فقال ما بالكم، انتوا ايه اللي معاكم في الصحراء والجو برد والليل مظلم، ما تروحوا في اي مكان تقعدوا فيه، اي التحقوا باي ركب باي عشيره، ايه اللي معاكم في حته بعيد لوحدكم والاطفال دول من ابوهم وعاملين كده ليه؟ فقال ما بالكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. فقال وما لهؤلاء الصبيه يتضاغون، لا طب العيال دي بتعيط ليه؟ فقالت الجوع. قالت له العيال دي مش لاقيه تاكل. قال واي شيء في هذا القدر؟ قال لها طب والقدر ده اللي بيطبخ ده ايه؟ قالت ما اسكتهم به. قالت لهم والله، قالت له والله انا معي ما عنديش حاجه، فحطيت شويه ميه على النار، العيال تفتكر ان في طبيخ بيطبخ لحد ما يناموا، اسكتهم حتى يناموا. الله بيننا وبين عمر. قالت له بيني وبين عمر ربنا. فقال رحمك الله وما يدري عمر بكم. قال له عمر ذنبه ايه وعمر يعرف حاجه عنكم؟ هو مال عمر بيكم؟ هو انت هو اي حاجه؟ الله بيني وبين عمر. قال وما يدري عمر بكم؟ قالت يتولى امرنا ويغفل عنا. قالت له مش هو بيتولى امرنا يبقى يساعدنا؟ يتولى امرنا ويغفل عنا. فاقبل عمر على زيد بن اسلم وقال انطلق. فانطلق عمر بزيد، فخرجنا نهرول حتى اتينا دار الدقيق، فاخرج عدلا فيه كبه شحم فقال احمله علي. فقال انا احمله عنك يا امير المؤمنين. قال احمله علي. قال انا احمله عنك يا امير المؤمنين. قال احمله علي. اتحمل عني اوزاري يوم القيامه؟ احمله علي. قال له شيلني. فشيله فحمله علي. فقال فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا اليها، فالقى ذلك عندها واخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول دغي علي. حط الدقيق طبخ لها، قرر ان هو يطبخ، جاب الاكل وحطه في النار وفضل قاعد وطبخ وقال لها طب حطي عليا وبتقعدي شويه، وبعد كده رجع استنى لما الاكل يتسوى، قال دغي علي وانا احرك لك. وجعل ينفخ تحت القدر وكان ذا لحيه عظيمه، فجعلت انظر الى الدخان من خلل لحيته حتى انضج القدر، ثم انزلها وقال للمراه ابغني شيئا، فاتته بصحفه فافرغها فيه، ثم جعل يقول اطعمي الاطفال وانا اسطح لك. لها اطعميهم وانا كل ما يخلص انا هكبلك تاني. فلم يزل حتى شبعوا، ثم خلى عندها فض ذلك وقام وقمت معه، فجعلت المرأة تقول جزاك الله خيرا أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين عمر. قالت له والله أنت أحسن من عمر. فقال قولي خيرا، إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. قال لها يعني قولي بس قولي حاجة خير، أنت لو روحت هناك هتلاقيني موجود عند أمير المؤمنين، يعني كان يقول لها إيه كأن هو اللي بعتني يعني. ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها وربط مربط السبع. زي اللي بيحكي القصة بيقول إيه؟ بيقول أنا خارج مع عمر، عمر مشي بعيد وقام قاعد عايز السبع، واقف يراقب الموقف. مش احنا جبنا الأكل وطبخنا والعيال كلت ونامت والست اتبسط ودعت لكم يلا بقى نروح، الجو بارد والدنيا بالليل الفجر هيطلع. فزيد بن اسلم متعجب من فعل عمر، وعمر يركض مربض السبع زي واقف كده زي الاسد واقف جنب الايه؟ جنب الصبيه والام في مكان بعيد لا يراه احد. فجعلت اقول له ان لك شانا غير هذا، قال له ما عادش فيه هو احنا ما عادش شغلنا للست ديت مزرعيه كتير، تعالى بقى نلف نكمل ولا نروح ولا نشوف وضعنا ايه، نلاقى شأنا نغير هذا. وهو لا يكلمني حتى رايت الصبية يصطلعون ويضحكوها، بيقول لحد ما ايه، لحد ما شاف مشهد، مشهد ايه العيال مسكت في بعض وقعدت تهزر وتضحك وبدا يرجع البهجه في هذا البيت او في هذه الخيمه. ثم ناموا وهدأوا فقام وهو يحمد الله، ثم أقبل علي وقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم يا زيد إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأي. قال له الناس دي كانت جعانة وأنا ما حبيتش إن أنا أمشي لما أشوفهم هم شبعانين. ده يا جماعة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتمه، إن من كان في حاجة أخيه حتى يتمها ثبت الله قدمه يوم تزيل الأقدام. مش إنك عملت معروف، إنك عملت المعروف وفضلت واقف عليه لحد ما خلص كله. إن عمر هنا مش عمل معروف ومشي، ده عمل معروف وإيه وفضل واقف عليه لحد ما أتم المعروف. وعن عمر عن ابن عمر قال قدمت رفقة من التجار فنزل المصلى، فقال عمر لعبد الحي بن عوف هل لك أن نحرسهم الليلة؟ عمر بيقول لابن عوف الناس دي شكلها غريب كده، قال له قال له طب ما غيروك ده ممكن يطلع عليهم حرامي، قال له طب نعمل ايه؟ قال له خلاص تعالوا نحرسهم. طب نعمل ايه؟ قال له بص انا هاخد مكان نصلي وانت تاخد مكان تصلي، واحنا في المدينة محدش هيجي ناحيتنا، خلينا نفضل نصلي طول الليل لحد ما نجي تمشي الصبح. فبات يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما، فسمع عمر بكاء صبي قطع الصلاة وذهب وقال يا أم هذا الصبي أكرمي ولدك. قالوا يا جماعة هو الولد بيعيط لك فيه كده؟ يا جماعة فين أم الولد ده؟ يا ست شيل ابنك أكرمي الصبي، اتق الله واحسني الى صبيك. احيانا كده في امهات تحس ان هي ايه يعني ملهاش علاقه خالص، الولا بيعيط، الولا جعان، الولا مريض، الولا سخن، هي مش في دماغها اصلا، عندها لا مبالاه. فعمر بيقول لها احسني الى صبيك، خير المراه احناهم على ولد الحنون على الاولاد، فاكرمي احسني الى صبيك، اتق الله واحسني الى صبيك. ثم قام يصلي فإذا به يسمع بكاء الصبي، فعاد مرة أخرى وقال يا أم الصبي اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم قام يصلي فسمع بكاء الصبي فقطع صلاته وقال هو برضه يعني عمر عنده رحمة بالصبي، غلام طفل رضيع رضيع بيبكي، عمر متأذي من بكاء الصبي، راح لأمه مرة واثنين وثلاثة. فأتى أمه فقال ويحكي إنك إني لأراك أم سوء. قال له والله أنا حاسس إن أنت ست سوء، ابنك قاعد يعيط طول الليل وأنت مهنش عليك ترضعيه ولا تأكليه ولا تخديه حضنك ولا تهزيه لحد ما يسكت. إني لأراك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر هذه الليلة. قالت يا عبد الله أبرمتني منذ أول الليل. قلت له أنت قاعد تقول اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله، إني أفطمه وأويغه عن الفطام. قلت له أنا بحاول أفطمه وهو مش عايز يتفطم، فأبى الفطام. فقال ولما؟ خلاص يعني هي ادته حجة وخلاص، قال لها وليه عايزه تفطميه يعني؟ وليه هو مش عايز يتفطر؟ ما الاطفال كلهم بيتفطروا وما بيعيطوش، اشمعنى الطفل ده اللي قاعد يعيط يعني؟ ولما؟ فقالت لان عمر لا يفرض الا للفطم. قالت له لان عمر بيدي نفقه للاطفال المفطومين على اعتبار ان الرضيع امه بترضعه، فهو بيبدا النفقه امتى؟ لما يتفطم الولد. فقالت لأن عمر لا يعطي النفقة إلا للفطم، وهي عايزة نفقة، عايزة فلوس فقيرة، فتعمل إيه؟ تفطم الولد بدري بعد شهرين ثلاثة عشان تاخد النفقة للولد عشان تصرف على نفسها كمان. فقال عمر وكم له، يعني مش عارف ان ده عمر، فقال عمر وكم له، وبيتفقد الناس عايش مشاكله. قال له هو الطفل عنده قد ايه، عنده كم شهر يعني؟ فقالت كذا شهر، لكن مش سنة. فقال لا تعجلي. قال لها ما تعديش تعجلي عليه. ثم قام فصل الفجر. وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء. الناس مش عارفه بيقول ايه، قعد طول الصلاة يعيط. فلما سلم قال يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا ينادي، ألا لا يعجل أو لا تعجل أمهات على الصبيان، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض عطاء لكل مولود في الإسلام. عملوا قانون، أي واحدة هتولد هتاخد إكراما للصبي. عمر هذا الرجل الفذ، يوما استعمل رجل، كان حط المحافظ بتاعه واحد صاحب ديانة وكفاءة، رجل قوي وعنده علم وعنده حكمة. بعدين في يوم كده راح له يزور، فأتي عمر ببعض ولده فقبله، فدخل طفل من أبناء عمر، فعمر سلم عليه وقبله بس ابنه. فإذا بهذا الرجل الأسدي يقول لعمر أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ قال له إذا أنت بتقبل الطفل؟ كأنه وجد في نفسه على عمر انه بيفعل هذه الافعال، يعني ده انت بتاع عواطف بقى. والله ما قبلت ولدا لي قط. الراجل بيقول لعمر، بقول له رجاله الحل، رجاله البأس، رجاله الشجاعه والقوه، تقول لي قبل صبيان؟ تقبل صبيان مين؟ قال والله ما قبلت لي ولدا قط. هو كده بيفرح عمر يعني. فنظر إلي عمر، والله أنت بأولاد الناس أقل رحمة. قال له يعني أنت ما قبلتش ولادك؟ طب أنت تعمل مع دول المسلمين؟ يعني أنت ما في قلبكش رحمة لأولادك؟ وما لا تريح لأولاد المسلمين إزاي؟ لا تعمل لي عملا أبدا. عزله. قال له لا لا، أنت ما تنفعش في منصب ده خالص، خليك بقى أنت إيه، شوف مصلحتك بعيد عني خالص، اللي انا الاتفاق اللي بيني وبينك يتلغى، شوف مصلحتك، لا تعمل لي عملا ابدا. ورد عهده. ثم قال ما ذنبي ان كان الله عز وجل نزع الرحمه من قلبك، انما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم مزق الكتاب الذي بينه وبين الرجل. قال له انت اتفقت، مضيت العقد اللي احنا ان انت تبقى عامل المحافظ بتاع المكان الفلاني، قطعه. إنه إذا لم يرحم أولاده كيف يرحم الرعية؟ بعد يا جماعة، بعد في اختيار البني آدمين. إن أنت لما تختار واحد يكون على الناس، محتاج تختار واحد رحيم، واحد رقم واحد قوي، أمين. أمين دي يعني عنده ديانة، بيصلي، بيخاف من ربنا. عمر هنا بيعطي مشهد أو اعتبار آخر من اختيار الناس الذين يتولون المناصب، ده بيدرس. قال له انك اختار، لما تيجي تختار واحد في مواجهة الناس، اختار واحد عنده ايه، عنده رحمة. وقف اعربي يوما على عمر وقال يا عمر الخير جزيت الجنة، جهز بنياتي واكسهن، اقسم بالله لتفعلن. قال وان لم افعل. قال له يعني انت بتجيب لي الشعر ورا بعضه كده عشان انا مش هعمل. وان لم افعل فماذا يكون يا أعرابي؟ قال والله عن حالك ثم تكون المسألات عنا، والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر حتى خضلت لحيته وقال أعطي هذا قميصي فوالله لا أملك إلا هو. قال له بص، قال للغلام بتاعه هروح البيت هقلع لك الجلابية اديها له، ما عنديش اللي هي، ليس لأجل شعري إنما لأجل ذلك اليوم. قال له مش عشان هو قال كلام منظوم مع بعضه كده شكله حلو، إنما عشان هو ذكرني بالآخرة. وعن ابن عباس قال قدم عمر علينا حاجا فصنع له صفوان بن أمية طعاما فقال فجاءوا في جفنة يحملها أربعة فوضعت بين يدي القوم فأخذ القوم يأكلون. عزومة لأمير المؤمنين هيبقى فيها إيه يعني؟ كل الأصناف جايبين صينية شايلينها أربعة، مش شايلينها اتنين، أربعة صينية كبيرة بقى فيها كل حاجة، لك أن تتخيل خيرات طعام مصنوع لأمير المؤمنين. فعمر اليوم قاعدين وبناكل، وبعدين لقى الخدم ناس قاعدين كده اللي هم اللي ايه الناس اللي بتشتغل، فقال لهم الناس دي ما بتاكلش ليه؟ يا عم كل بقى وخلاص، انت هتقعد تقول للناس ومش اسمك، انت مركز مع كل اللي حواليك ليه؟ ما تاكل يا عم وخلاص. فقام الخدام فقال عمر مالي ارى خدامكم لا ياكلون، مالي ارى خدامكم لا ياكلون. قال لهم هو الخدم بتوعكم ما بياكلوش معاكم ليه؟ أتيغبون عنه؟ قالوا لا والله يا أمير المؤمنين ولكننا نستأثر عليه. قال له يعني أنت عايز الخدام ياكلوا معانا؟ هو الناس ما مات. فغضب عمر وقال ما لقوم يستأثرون على خدامهم، فعل الله بهم وفعل. ثم قال يا الخدم تعال اجلسوا. فقام وجعل الناس يأكلون ولم يأكل عمر معهم شيء. عمر نموذج في الإدارة ونموذج في إدارة المسلمين في سياسة الناس ونموذج في تطبيق الشرع. يعني عمر مرت عليه مواقف كثير ومرت عليه أصناف من البشر كثيرة، مر عليه كبار القوم وصغار القوم، مر عليه ناس أغنياء ومر عليه ناس فقراء، وهو كان حريص على أن يطبق العدل. مرة بيمر معي في جولة تعسسية، جولة كده بيمر على الناس، فلقى واحدة وبنتها بيتكلموا على غلاء الأسعار، فكانوا بيعملوا ايه؟ فلاحين بيجيبوا اللبن ويبيعوه، واحدة بتحلب وبعدين يبيعوا اللبن في مكان تاني والناس بتشتري وطبعا بيكسبوا. فالبنت امها بتقول لها ايه رأيك ان احنا نحط مية؟ مش هنحط كتير يعني، نحط حاجة صغيرة، لو زودنا شوية صغيرين مع كل بيعة هنكسب اكتر. فقالت إنني سمعت منادي عمر يقول لا يشاب اللبن بالماء. قالت البنت بتقول لأمها بس أنا سمعت إن هما منعوا الموضوع ده، وعمر قال ممنوع إن اللبن يتغش، لا يشاب اللبن بالماء. قالت لها يعني هو بيقول يعني هو يعني معانا ما يقول، الناس كلها بتقول، واحنا فين وعمر فين وفين وعساكر عمر فين وفين حياة عمر فين، يا ستي ما حصلش حاجة يعني النهاردة نغش وممكن توب. فقالت قومي للبن صندوقيه الماء فإننا بموضع لا يرانا لا عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية يا أمتاه والله ما كنت أطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. فقال عمر لغلامه علم هذا الباب، هو ماشي معدي فقال له بقول لك ايه الدنيا ضلمة مش شايفين حاجة، ما كانش عندهم بقى لمبات وكان عندهم قال للغلام قال له الباب ده علم عليه. ثم لما جاء في الصباح قال اذهب على الباب المعلم. قال له اعمل ايه؟ قال له شوف لي بقى تحريات كده على البنت دي متجوزة ولا مش متجوزة. قال له انا عايز اعرف الست البنت اللي جد ده وضعها ايه. فقال يا اسلم امضي للموضع وانظر من القائلة ومن المقول لها. قال له شوف التحريات هتجيب ايه عن الموضوع ده. قال فأتيت الموضع فنزلت فإذا الجارية أيب لا بعل لها وزها مات، وإذا تيك أمها ليس لها بعل. الست ملهاش زوج والبنت إيه ملهاش زوج والاثنين بيصرفوا على نفسه. فأتيت عمر فأخبرته فدعا عمر ولده فجمعهم وقال هل فيكم من يحتاج امرأة فأزوجه؟ اللي الرواية دي رواية حسنة عجيبة قوي. بيقول لأولاده حد فيكم عايز يتجوز؟ الجواز كان عندهم سهل خالص، لكن عندهم بقى هنكتب قايمة وهنجيب فلان وعلان، الموضوع كان بسيط خالص. بيقول لأولاده كده حد شغال عايز يتجوز؟ جمع أولاده وبيتكلم ببساطة خالص. فقال لأبنائي هل فيكم من يحتاج امرأة فزوجه؟ لو كان بأبيكم حرق إلى النساء ما سبقكم أحد إلى هذه، ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية. بقول والله أنا لو أنا يعني صغير ما كنت فوتها لكم، ما كنت سبت الجارية دي. لو كان بأبيكم حرق إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية. فقال عبد الله بن عمر لي زوجة، وقال عبد الرحمن بن عمر لي زوجة، وقال عاصم بن عمر يا أبتاه لا زوجة لي. هو يعني عمر مش عارف ان عبد الله متجوز؟ اكيد عارف، بس هو بيعرض الكلام. الجواز الحياة الاجتماعية في الدين اسهل مما نتخيل. كان يجب يتزوج، يعني عمر تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، دي بنت عمه اخت سعيد بن زيد، يعني عمه سعيد ابن عمه سعيد بن زيد كان متجوز ايه اخته اللي هي فاطمه بنت الخطاب. وعمر تزوج عاتك. لما مات عمر ذهب الزبير اليها فتزوجها. ليه؟ قال لاعرف كيف كان عمر يقضي ليله. راح يتجوزها عشان ايه؟ موضوع بسيط خالص. وست يعني تأيمت من عمر وتزوج من الزبير عادي. كان عندهم موضوع ما كانش الجواز بيبقى مشكلة، ولا ان المرأة جوزها يموت مشكلة، ولا ان المرأة تطلق مشكلة، ولا ان المرأة تزوج مرة اخرى مشكلة. طبعا كل ما الناس بتتشدد وكل ما الناس بتشاد الدين كل ما الدين بايه بيصعب عليه، كل ما الناس بيبقى العنت يزداد عليه، اللي هو من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ان الضنك بيزداد مع ابتعاد الناس عن الوحي. هو بيقول لاولاده بكل بساطه كده حتى هنا ما اتجوزش. قال له عاصم قال له انا عايز اتجوز. قال له خلاص تعالى اجوزك. وراح عمر وزوجه هذه الايه هذه البنت. هو عمر معلش هو ايه معيار اختيار الزوجه دي؟ ان هو لما راح يختار واحده اختار واحده بتخاف من ربنا، حافظات للغايه، واحده بتخاف من ربنا تقيه الصالحات قانتات يعني مطيعات لامر ربها حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني تكتم الاسرار. ان المره الراجل لما يجي يتجوز النهارده لما تلاقي الشاب بيراح يتجوز بيبقى ايه المعايير اللي يقول لك انت تمسك الورقه ونقعد بقى ايه. انا هو داخل امتحان ثانويه عامه، داخل امتحان شفوي، امتحان دكتوراه، تلاقي داخل على واحده تتجوزها يقول لك لا استنى بس اقف هنا قول لي كده شغفك ايه. شغفك ايه؟ هو انا لو انا ان شاء الله لو حصل تعارض في الاماني وال واختلاط في الإرادات فماذا كلمة مين لا تمشي؟ ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ انت رايح تتجوز ولا رايح تفتح منصه؟ الجواز يا جماعه لما بيجي واحد يتجوز بيختار واحده دينه طيبه عايزه تعيش وتكون متكافئه معاه، متكافئه معاه على مستوى المال، متكافئه معاه على مستوى الاجتماعي، متكافئه معاه على مستوى الدين. يقول لك انا هاخدها اغيرها، ما بتتغيرش. تقول لك اصل انا هاخده هو يعني دين بس ما بيصليش. دين ما بيصليش ازاي؟ بس عندهم اراضي، بس هو بيشرب سجاير، بس حب بيشرب مخدرات، بس هو بيحب ربنا. يعني انت هتتجوزيه عشان عنده اراضي ولا عشان هو ما بيصليش؟ يعني انا بس عايز يعني خلينا نحرر، احنا عايزينه ليه؟ عشان لما تحصل بعد كده تبعات للاختيار احنا فاهمين احنا اخترناه ازاي. ما دي تبعات اختياراتنا. طبيعي ان ممكن يحصل بين الصالحين مشاكل وده موجود، وطبيعي ان يحصل ما بين الناس عموما مشاكل وده موجود، لكن مش طبيعي ان المشاكل تتحول الى عداء وتتحول الى رغبات في الانتقام وتتحول الى انها تبقى قضية مركزية يعيش الرجل لاجلها وتعيش المرأة لاجلها. خلاص يا جماعة اللي ما عرفناش نكون كويسين مع بعض في الحياة خلينا خلاص يعني لا تنسوا الفضل بينكم، خلينا ننفصل بهدوء. والرجل يتزوج امرأة اخرى والمرأة تتزوج رجل اخر. قيود المجتمعية الصعبة الشديدة جعلت الناس تعيش في عنت، عنت مادي وعنت اجتماعي وعنت اقتصادي، عنت. عمر بيقول بكل بساطة كده لأولاده، حد يا ولاد يتجوز؟ قال له انا هتجوز انا. فزوجها عاصم فولدت له بنت، وولدت البنت عمر بن عبد العزيز اللي هو حفيد مين؟ حفيد عمر بن الخطاب، حفيد عاصم ابن عمر. وعن سعيد بن جبير كان عمر إذا أمس أخذ دولته ثم طاف بالمدينة فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. عمر كان بينكر المنكر، بينكر المنكر، هو في رأس السلطة، فالمنكر بالنسبة له منكر. الناس بتضع القوانين فيما بينها لتأتمر ليتفقوا على شيء. احنا قعدنا مع بعض كده فقلنا يا جماعة الراجل ده ما ينفعش يضرنا كلنا، اللي هيسرق ويتسكت على السرقة يبقى الراجل ده بيضرنا كلنا، يبقى احنا هنعتبر السرقة جريمة. فعملوا حاجة اسمها ايه؟ قانون للجنايات. وبعد كده قال لك السرقة دي جريمة يبقى لابد ان يبقى فيه عقوبة، فعملوا حاجة اسمها قانون للايه؟ للعقوبات. الشرع وضح ذلك انه جعل هناك جنايات، جناية الكبائر دي جنايات، ردة جناية، قتل النفس جناية، السرقة جناية، الزنا والفاحشة وفعل قوم لوط جناية، قصف الأعراض جناية، جنايات دي حاجة كبيرة. وجعل عليها عقوبات، العقوبات دي بتطبق. عمر كان بيلف في المدينة ولسه هيشوف الجناية؟ لا لا لا، هو كان بينكر المنكر، لما يلاقي منكر ينكره على طول ومعه صيف. ولما كان الأمر يرفع إليه في قضية يحكم فيها بالشرع، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. فبينما هو ذات ليلة يعس إذ مر بامرأة على السطح، هو بيمشي كده سمع صوت واحدة بتتكلم بصوت عالي بتقول تطاول الليل واخضل جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. الست مفتقدة جوزها وبتقول جوزي طول قوي، مع نفسها قاعدة كده بتغني مع نفسها، تعدي على عمر؟ لا ما تعديه. واحدة قاعدة بتغني على فوق السطح، عمر قاعد يفكر كده، ست بتقول ايه؟ بتقول انها مشتاقة لجوزها وانها ممكن لولا ربنا كانت تتكب الحرام. ثم تنفست الصعداء فقالت المرأة هان على عمر بتقول هولي بس هن علينا او هن على عمر بهذه الطريقة. فضرب عمر باب الدار. هي بتقول الكلمة ولقيت واحد خبط. فقالت من الذي يأتي مرأة مغبة يعني غاب عنها زوجها؟ قال افتحي. فقالت انت من خيف؟ فأبت المرأة فأكثر عليها وقال انا عمر. انت بتقول يا هلا على عمر؟ انت تعرف عمر منين ومشكلتك فين؟ فقالت والله لو بلغ امير المؤمنين ما تفعل لعاقبك. قال انا امير المؤمنين. فلما راى عمر عفافها قال افتحي انا امير المؤمنين. قالت كذب. فرفع صوته يصيح امام الناس خلاص بقى يا ست افتحي في قضيه تحتاج الي. انت مشكلتك فين؟ فعرفت انه هو ففتحت فقال كيف قلت؟ يا لا انت كنت تقولي ايه؟ سمعت كلام كده وانا معدي؟ انت كنت بتقولي ايه؟ كيف قلت؟ فعادت عليه فقال اين زوجك؟ قال له انت جوزك فين؟ قالت له جوزي في الجيش. جوزي بيخدم مع عمر. وخرج في سريه ولم يعد حتى الان. في بعث كذا وكذا. فبعث الى كبير الجند الى القائد بتاعه وقال له فلان ينزل اجازه. سرح فلان رجعه. ثم ذهب الى ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصه وقال كم تصبر المراه عن زوجها؟ لها الست لها حق شرعي. الست تقعد قد ايه تصبر على الحق الشرعي ده؟ كم يوم ولا كم شهر؟ اسالها شقيكه. هيسأل فيها مين؟ بنته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة. فقالت شهر اثنين ثلاثة في الرابع ينفذ صبره. لقيت الست العفيفة هتحتاج زوجها وممكن تصبر عنه شهر شهرين ثلاثة لكن هو أصل الزواج للعفة أن تعف المرأة عن الحرام وأن يعف الرجل عن الحرام. فقلت له بعد ثلاث شهور بعد رابع الشهر الرابع الست مش هتتحمل اكثر من كده. فجعل عمر ذلك اجل البعث. كتب كتاب قال لهم ما فيش حد يقعد في البعث اكثر من اربع شهور. لازم ينزل اجازه لمراته ياخد مراته معاه. انظروا كيف كان حرص عمر على الناس ورحمه عمر بافراد الناس. كان حريص على أن يتابع قواده وعماله الناس اللي المحافظين بتوعه رؤساء الأحياء بتوعه كبراء الجند بتوعه رئيس العمل اللي هو موليه على باب سواء باب الزكاة باب بيت المال سواء باب التجارة. كان حريص على أن يتابعه دايما حريص على انه يختار اختيار كويس ومش بس يختار ويختار ويتابعه ويوصيهم بالناس خيرا. كان يستعمل عمر رجل على الناس في اي وظيفة راح يبقى مدير مستشفى علاج المغستان كان لو هيعملوا مكان للعلاج كان عمر يشوف مين امين دين رحيم قوي في بابه. كان عمر إذا استعمل عاملا كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار واشترط عليه شروط. قال له تعال طول ما أنت شغال معنا هنا إحنا لنا ترتيب أنت مش بمزاجك إحنا لنا ترتيب ولنا شروط معينة ألا يركب بردونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يتخذ بابا دون حاجات الناس. قال له أنت هتبقى في هذه المهمة رأس فيها اوعى ما تؤديش المهمة واوعى تمنع الخير عن الناس انت هنا لأجل هذا. كان يشترط عليهم شروط ومش بس شروط ويتابع ويعاقب. العشاء لسه دي. عن زيد بن قال خرج عمر رضي الله عنه ويداه في اذنيه ويقول يا لبيكا يا لبيكا. قال الناس ما لي عمر، هو عمر ماله؟ ايه اللي هو بيقوله ده؟ عمر خرج يوم كده عادي عيط وبيقول يا ريتني لبيت يا ريتني لبيت. ايه اللي حصل؟ ايه المشهد اللي خلى عمر يقول كده؟ وهذا اثر راه البيهقي باسناد صحيح. قال جاء بريد من بعض امرائي ان نهرا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفنا، فقال اميرهم اطلبوا لنا رحلا يعلم غور الماء يعلم غور الماء. في طريق جهاز وبعدين قابلهم بحر ما فيش سفن وعايزين يعدوا، فقال لهم مين يا جماعه اللي بيفهم في البحر؟ قالوا له والله في واحد راجل شاطر بيفهم في البحر وبيعرف ابعاد الاماكن، ده مش عمر، ده ليه؟ قائد الجيش. قال لهم ائتوني به. فجاء الرجل فقال له انا عايزك تعرف لي احنا هنعرف نعدي ازاي. فقال ان الجو بارد شديد وانا اخاف. قال له انا خايف، البحر شديد وعالي وانا خايف ادخل. قال له يعني ايه؟ يعني ايه خايف؟ فضغط عليه واكرهه فدخل الرجل فاكله البحر فمات. وهو بيموت جعل ينادي ويقول يا عمراه يا عمراه. فبلغ ذلك عمر فكتب عمر الى قائد الجند قال له تعال، العسكري ده مات وانت اللي اكرهته على الدخول صح؟ فكتب اليه عمر فاقبل فمكث اياما معرضا عنه. جابوا من على الجبهه قال له اقعد في المدينه هنا، ومكث فتره معرضا عنه، وكان اذا وجد على احد منهم فعل به ذلك. ثم قابله عمر وقال ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال له الرجل ده مات انت اللي قتلته. قال يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين والله ما تعمدت قتله. قال له احنا في حرب وراجل متميز واحنا عايزين نعدي، وبعدين احنا فزنا في المعركه وكسبنا وخدنا غنائم وفي ناس انتصرت. وبدا يعدد الايه المناقب. فقال عمر لرجل مسلم احب الي من كل شيء جئت به، والله لولا ان تكون سنه لضربت عنقك. قال له والله لولا ان انا عارف ان ده بعد كده الناس هتتخذ سنه لكنت قتلتك بيه. اذهب انت بنفسك واعطي اهله ديته. قال له هتدفع دية الراجل ده واخرج فلا اراك هنا. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباد الذين اصطفى. ثم في عهد عمر حدثت جريمه شنعاء. عساكر عمر بيمر في الطريق فرأوا في بئر أجزاء لإنسان، جريمة قتل. اتحملت ازاي دي عديل بير ريحة وحشة؟ شافوا لقوا في واحد متقطع فبحثوا، فكانت القصة رجل من صنعاء خرج وترك زوجته وكان له ابن من غير هذه الزوجة، يعني كان متجوز مراته ماتت او طلقها وخد ابنه وبعد كده اتجوز واحدة تانية وبعدين خرج وساب الزوجة ديت ومعها الايه الغلام. الست دي كانت ست ايه لها واحد من صحبها، فلما الرجل خرج جوزها ومعها الغلام ابن جوزها جاءها هذا الخليل واحد مزحباه في الحرام. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، ثم قالت للخليل، قالت له الولد ده هيعرف كده وهيقول لابوه وهتبقى فيه مشكلة كبيرة، طب اعمل ايه؟ قالت له اقتل الولد ده. فاشارت المرأة على صاحبها الزاني الحرام ان هو يعمل ايه؟ ان هو يقتل ابن جوزها عشان ما يفتنش عليهم ويفضحهم. فقالت ان هذا الغلام يفضحنا فاقتله. قال لا لا، احنا بنمشي مع بعض واخر مع بعض ونعمل بعد كده قتل. لا، فابى. قال لا لحد كده لا، قتل لا، انا مش في القصه دي، لكن احنا نيجي مع بعض وبتاع ونشوف ممكن نديله بقى حاجه نيمه نفسحه في الصحراء نعمل اي حاجه، لكن ايه، لكن موضوع ان احنا نقتله لا لا لا. فابى فامتنعت عنه، قال له خلاص يا انا متوي وانت متوي بتلعبوا. فطاوعه، فاجتمع هو ورجل اخر والمرأة والخادم فقتلوا الغلام. بعد ما قتلوه نعمل ايه؟ ابوه هيجي هنقول له ايه؟ لازم نوريه الجثة. فقطعوا الغلام اعضاء ثم وضعوه في بيت في ناحية القرية. عسكر عمر رفع عليهم الأمر، تمت التحقيقات وأشارت إلى إيه؟ إلى الجناة. جم وفضحت القضية، فاعترف هذا القاتل ثم أتى بالآخرين فاعترف. فكتب عمر وكتب الحاكم بشأنهم إلى عمر، قال له عمل إيه في الناس دي؟ الولد الغلام واحد والقتلة أربعة، ست والراجل والخادم وصاحب الراجل، يا ترى عمل إيه؟ ولكم في القصاص حياة، بس دول أربعة وده واحد ودول كبار وده غلام، فترى نعمل ايه؟ فكتب اليه عمر اقتلهم جميعا. قال له الاربعه يموتوا على رؤوس الاشهاد. قال اقتلهم جميعا، والله لو ان اهل صنعاء جميعا قتلوه لقتلتهم جميعا. قال له لو القبيله كلها كانت متعاونه فيه لاخذت بحق هذا المقتول. وهذا عدل عمر. عارفين ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم في العقوبات قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أحيانا واحد يقول لك ايه؟ يقول لك يا عمي الدين دين رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما ينفعش ان احنا نمارس العقوبات على الناس لان ده بيجعل بيعارض الرحمة. لا لا، هذه هي الرحمة، ان الرحمة ظاهرة وباطنة. لذلك ان من كلة الحكمة من الحمق ان تستعمل الرحمة في موضع الشدة، او ان تستعمل الشدة في موضع الرحمة. ربنا بيقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال له اوعى قلبك يرق، اوعى ترأف بحاله، اوعى تتعاطف مع هذا الجاني، بل بالعكس هذا الرجل اذا عوقب في الدنيا فانه يمنع هذا الشر في المجتمع. العقوبات في الشرع يا جماعة عقوبات رادعة مانعة، يعني يعقب واحد خلاص الموضوع بيخلص، الناس بتخاف عقوبة اسمها عقوبة. في نفس الوقت الله يكفر بها الذنب عن العبد يوم القيامة. فالعقوبات أو الحدود بتمحو الذنوب، لأنه يعني تعاقب في الدنيا فمش تعاقب على فين؟ في الآخرة. عمر هنا بيقول للحاكم بتاعه قال له لا لا لا طبق عليهم الأربعة يموت. لو النهارده واحد قتل واحد يقول لك يا عم يا صوف اصل الحكايه واصل بص احنا نلغي القتل. يعني في كثير من دساتير العالم لغوا عقوبه القتل على القتل. قال لك لا لا ما يتقتلش. طب هو قتل, هو القاتل ده لو عارف ان هو هيتقتل مش هيقتل, هيخاف على نفسه ويخاف على عياله. زي ما هو يتم واحد اولاده ورم الامرأة زي ما هو غير في شيء في حياة مجموعة من البشر هيبقى خايف على نفسه. زي كبنا قال ولكم في القصاص حياة, قال له الحياة تستمر اذا نهي عن المنكر, اما اذا اشيع المنكر وانا مش هتعاقب. من امن العقاب اساء الاثم. أختم, كان عمر يعرف للناس قدرها, عنده أخلاق, عنده وفاء, وهو حاكم. مرة يوما عمر في السوق فلحقت امرأة شابة به وقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارة, والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع, وخشيت أن يأكلهم الضبع, وأنا بنت خفاف الغفاري. قلت له أنا أبويا اسمه خفاف الغفاري. مين خفاف الغفاري ده؟ كتير من الناس مش عارفة مين يعني خفاف الغفاري ده, احنا مش عارفينه لكن عمر عارف. خفاف الغفاري ده كان واحد من أهل بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم. خفاف الغفاري ده كان رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وشهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فوقف مع عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب, ثم انصرف عمر إلى بعير. ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا, ثم ناولها بخطامه, ده جمل محمل بالعطايا, ثم قال اقتاديه قال لها خديه ويمشي ولن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. قال لها وكل ما يخلص هتلاقي عنده. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها. قال له أنت كترت العطاء للست دي ليه؟ شمعنا يعني مع الناس دي ليه بيسأل ليه المرأة دي بالذات أنت زودت عليها العطاء؟ قال له أنت مش عارف دي بنت مين؟ دي بنت خفاف الغفاري. قال له مين خفاف الغفاري؟ يعني مش عارف. فقال ثكلتك أمك إني لأرى لهذه أب. قال والله إني لأرى أبا هذا وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحناه ثم أصبحنا نستفيد سهامنا منه. قال لها بيقول للعامل بتاعه قال له المرأة دي أبوها وأخوها كانوا من كبار القادة وربنا فتح على أيديهم حصون, إحنا عايشين في خيرهم. انظروا إلى هذا الوفاء. عمر يعرف الناس قدرها. عمر لما أول من دود أول من دون الدواوين, يعني أول واحد عمل وزارة وحط محاسبين يعملوا كتب ويرصدوا الأشياء ويعملوا حسابات كان عمر. عمر لما دون الدواوين جعل لأمهات المؤمنين عطاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12,000, وجعل المهاجرين عطاء 5,000, وجعل الأنصار عطاء 4,000. قسمها ليه كده؟ يقول لك لا لا ما فيش, الناس مش هتتساوى ببعض. يعرف للناس قدرها. كان عمر حريص على العدل. وقف يوما عمر مع أصحابه وقال تمنوا, فقال بعضهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. مجموعة من الصالحين قاعدين مع بعض عمر وأصحابه, يكونوا مين يعني؟ مجموعة كده شيوخ دينهم عالي قوي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قاعدين مع بعض، بقول له والله كل واحد يقول امنيته، انت تتمنى ايه؟ قال له انا اتمنى، بص ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على النفقة وقال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة إن انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف ما شاء. النفقة دي ثوابها 700 ضعف. انا بقى اتمنى ايه؟ اتمنى يكون لي عندي ملء هذه الغرفة ذهب. وبعدين هتعمل ايه بالذهب ده؟ قال له هطلعه كله في سبيل الله. فقبل ربنا يوم القيامة وانا عندي ايه؟ عندي كمية حسنات كبيرة من النفقة في سبيل الله. فقال الاخر وانت ما تتمنى؟ قال اتمنى انها مملوءه زبرجد وجوهرة. قال له انت عايز ذهب؟ انا بقى عايز لؤلؤ وزبرجد انفقه في سبيل الله واتصدق. فقال لعمر وانت يا عمر تمنى. قال له طب احنا عايزين يبقى عندنا فلوس، مش عشان يبقى عندنا فلوس نستعلي في الدنيا ولا عشان نجيب مراكب افضل ولا مساكن افضل ولا قصور افضل، انما عشان ننفقها في سبيل الله. هم عارفين ان هم ميتين، ان نحن نجس الارض ومن عليها ولينا يرجعون. فقول لك انا ميت ميت، يبقى انا اسيب لنفسي حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى، اشتري نفسي. طب انت يا عمر بقى قول لنا امنيتك ايه؟ فقال عمر وانا اتمنى ان تكون هذه الغرفه مملوءه رجال يحملون الدين. قال لهم ذهب وزبرجد حاجه حلوه تنفقها في سبيل الله، لكن الرجاله هي اللي بتعمل ده، الناس اللي بتشيل الدين هي اللي بتعمل ده. قال اتمنى لو انها مملوءه رجالا مثل ابي عبيده عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفه وحذيفه بن اليمان. قال لهم انا نفسي الاقي رجاله تشيل دين، الرجاله هم اللي يجيبوا الذهب وهم اللي ينفقوا في سبيل الله، الرجاله هم اللي يعبدوا وهم اللي يقربوا الناس من ربنا سبحانه وتعالى. عمر تمنى امنيه غاليه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس الكئيب البيئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. ان عدد الناس اللي بيتكلموا دين او اللي المسلمين كتير، لكن كم واحد يشيل دين وكم واحد يعبو الصحراء؟ صحراء الدعوة وصحراء العمل للدين وصحراء إقامة الدين، صحراء تحتاج إلى رواحل. إن واحد يعرف الجمل مش الحصان، الجمل هو عابر الصحراء اللي بياخد الصحراء من أولها يعبر بها في رحلة صعبة شاقة. النبي عصام بيقول من كل واحد، من كل 100 واحد هتجد واحد رحل. الناس كئيب المئة يعني المسلمين في حملهم للدين زي 100 جمل، لكن كم واحد من هذه الجمال يقدر يشيل وكم واحد يقدر يستمر حتى النهاية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الرواحل. أقول قولي هذا، أستغفر الله.